يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكثر جدا في رسائل الجوال هذه الأيام هذه الكلمة، انشر هذه الرسالة ويذكر شيئا. يا إخواني احذروا الجوالات، كل ما يقال فيها اتركوه وحذروا منها، لأنها أصبحت دعاية للبدع والجهل، ألا تقبلوا ما يقال فيها. نعم.